بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 54 بعد 700، ونحن بين يدي علامة من علامات الساعة، وحيث نتحدث عن علامات الساعة نتحدث عن حقيقة من الحقائق التي تقاطر عليها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وبين لقومه أنهم سيلقون الله تبارك وتعالى، وأن هذه الدار التي نحن فيها هي دار التكليف، دار البذر، وهناك دار التشريف ودار الحصاد. وفي مكة المكرمة بدأ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دعوته بالدعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، ودعوة إلى الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. ذلك أن لقاء الله عز وجل هو ركن من أركان الإيمان، لا يقبل إيمان إنسان مهما آمن بأركان الإيمان إذا ما أنكر الآخرة أو شك في الآخرة. ذلك أن الأركان التي تكون منها الإيمان مجموعة من الحقائق، هذا يتطلب يقينا بكل ركن من هذه الأركان. قضية الساعة هذه دلت عليها آيات قرآنية وأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد بسط الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما يتعلق بالآخرة، وأتى بأدلة كثيرة على أنها ممكنة في الأصل عقلا وواقع فعلا، واقع شرعا، وأن الذي أنشأ هذا الكون قادر على أن يذهب به ثم ينشئه نشأة أخرى. والآيات كثيرة في كتاب الله، بل لعلك تجد أنه لا تخلو صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وتذكرك بلقاء الله تبارك وتعالى. ما هذا؟ قال لأننا نعيش في دنيا تتعامل معها الحواس، وهذه الدنيا تتعامل مع الحواس هي حقيقة واقعة نعيشها، وما من حاسة من حواسنا إلا وتلتقط ما هو مطلوب منها أن تلتقطه من هذا الكون. النظر يأخذ المبصرات، والشم يأخذ المشمومات، والذوق وقل مثل هذا، هذه كلها تترك بصمتها جلية قوية صارخة محسة ملموسة في وجودنا في أنفسنا. فلا بد من التوجه إلى الله تبارك وتعالى من باب الإيمان بالغيب، ثم تقويت هذا الإيمان. ومن هنا كثر الحديث في القرآن عن لقاء الله عز وجل، لئلا نغفل عن هذه الحقيقة التي أكدها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. علم الساعة عند الله عز وجل، لا يعلم الرسل عليهم الصلاة والسلام متى الساعة. الحديث الذي جاء من جملة الأحاديث لما سئل عليه الصلاة والسلام من قبل جبريل متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. لكنها واقعة، متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أتقوم الساعة يا ترى، أو تطوى هذه الدنيا بتفجيرات كونية هائلة، أو بخلل في العقد الذي أقامه الله عز وجل يربط بين الظواهر الكونية والمجرات؟ هذا لا علاقة لنا به، ولكن بالقطع ينفخ في الصور إذانا ببدء الآخرة، هذا الذي نعلمه. وحيث يأتي الحديث نصا أنه ينفخ في الصور والرجلان يتبايعان الثوب ينشرانه فلا يطويانه، والرجل يلوط حوض إبله لا يسقي منه ولا فيه، والرجل يرفع اللقمة إلى فيه لا يأكلها، مع ذلك أنه لا يعلن عن بدء القيامة إلا بالنفخ في الصور، فالنفخ في الصور هو العلامة. أما أن يأتي الفيزيائيون والكيميائيون وأولئك الذين أن يتعلمون في طرح كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سمعت لأحدهم أن الآخرة إنها تبدأ بصاروخ، صاروخ كبير جدا. طبعا أنا ما استطعت أتصور هذا الصاروخ وعظمه إلا من خلال كلام هذا الرجل، صاروخ كبير جدا. طيب هذا الصاروخ قال انطلق، لا انطلق الصاروخ، ما أدري من أخبره بأنه انطلق. إذا ما وصل إلى الأرض، أي صاروخ وأي أرض، عم تتكلم أنت؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من أجل ألا نغفل عن الساعة الآن، تقدم أمر الساعة علامات شاء الله عز وجل أن تكون، فهي أنت على الطريق كلما قطعت 100 كيلومتر هذا للتقريب فقط، تخشى أن تكون قد ضللت الطريق فتكون لافتة الذي تطلبه أمامك، تذكرك اللافتة بأنك على الطريق أنت، حيث تظهر علامة من علامات الساعة. مع ذلك أننا نستعيد جوهر الإيمان بلقاء الله عز وجل لما تباشر أبصارنا المسيح عليه السلام ينزل من السماء، أو حين يخرج الدجال ومقدمات الدجال ظهرت. أنا ما أقصد أن الدجال سيأتي عند الصباح، لكن بصورة عامة إذا كثر الدجل كثرة تفضي إلى انقلاب الموازين، يصدق الكذوب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة من أسافل الناس يتكلم بشؤون العامة، هذا كله مقدمات فيه لون من ألوان تلويث الفكر. وما الدجال؟ الدجال يأتي وهو من أخطر الفتن التي تقع فوق هذه الأرض، وتظهر على يديه أمور نحن نرفضها لأن النص عندنا أنه دجال. وعلى هذا العلامات، وقد مر معنا مجموعة منها، هذه العلامات إنما هي إشارات على الطريق، هي علامات فعلا تشعرنا بقرب يوم القيامة. وحيث نتكلم بهذا نتكلم عن العلامات الكبرى، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل قريبا ما يتعلق بالعلامات الصغرى، ما ظهر منها، ما انطوى ظهوره، ما لم يزل قائما. وهذا أيضا ينعش النفس فيما يتعلق بإيمانها بلقاء الله تبارك وتعالى. عندي أنا عنوان ثلاثة خسوف، ثلاثة خسوف في الصفحة 72 بعد 1000 عن حذيفة، حيث نقول ثلاثة خسوف. هنا ينبغي أن نستحضر ما قرأناه في علم التوحيد. الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات نقصان، ومن الصفات التي جاءت على سبيل التفصيل الإيمان بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله تبارك وتعالى. مما يتصف الله عز وجل به يتصف بكل كمالات، وليست هذه التي ذكرتها هي الصفات التي ينفرد الله عز وجل بها وحدها دون ما سواها، متصف بكل صفات الكمال. ونأتي على سبيل التفصيل، لماذا قلنا على سبيل التفصيل؟ قال لأن هذه الصفات جاءت نصوصا على سبيل التفصيل، وجاءت أدلتها في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعقل والكون كله شهد لهذه الصفات بالثبوت. وإن كنا لا نثبت صفة لله عز وجل عن طريق دلالة الكون، لأننا متعبدون بإثبات الصفة لله عز وجل، وحيث نحن متعبدين أو متعبدون بالإيمان بصفات الله، مع ذلك أنه قد اتبعنا النص الذي دلنا على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه الحي القيوم، وأنه السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما. هذه على سبيل التفصيل، والنصوص كثيرة في هذا الإطار. أنا لماذا سقت هذا الكلام؟ من أجل أن نقف هنيها أمام صفة العلم. علم الله عز وجل علم ذاتي، علمنا علم كسبي، أقصد بكسبي. نحن كنا خام، لا ذرة من علوم فينا لما ولدتنا أمهاتنا، لا نعلم شيئا إلا إذا كنت أنت فيلسوف في بطن أمك وقد تتلمذ على الآيباد الذي كانت تقرأ فيه الأم، أو كانت تستمع إلى محاضرات في الفلسفة، حتى هذه لا علاقة لك بها. تلدنا أمهاتنا خام لا تعلمنا شيئا، وهيأ الله عز وجل هذا الإنسان الذي ولد لا يعلم شيئا بمؤهلات اكتساب العلوم، جعلنا السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر الحاستان الرئيستان في حياتنا اللتان تتصلان بالكون، والفؤاد هو الوعاء الذي يستوعب ما تنقله الحواس استيعابا كاملا ويعيه. إذا كانت هناك اختلافات في قدرة السامع على السمع، أو المبصر على البصر، أو من له فؤاد على الوعي، هذا أمر آخر. لكن بعمومه قال العلماء المكلف العاقل البالغ من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس. قالوا الحواس هنا سمع وبصر، ممكن سمع وحده يصح يكون مكلفا، أو بصر وحده يصح. أما لو أنه عدم السمع والبصر معا لا نستطيع لا أن نفهمه بالإشارة بل باللمس فقط، باللمس ما نستطيع أن نوصل المعلومة التي ينبغي أن نوصلها إليه. هذا فيما يتعلق بنا. من هنا تبدأ المدارك تتسع ويبدأ الطفل يشعر بما حوله. أول شعور يعرفه الطفل ثدي الأم، ولذلك هداه الله عز وجل إلى التقام ثدي مع أنه ما مضى عليه غير 5 دقائق فقط ويدري كيف يرتضع. وهذه أيضا من العمليات الشاقة التي لا تظن أنها من السهولة بمكان. قد يصل الطفل إلى 4 سنوات 5 سنوات عطيشة ليمونة بينفخ فيها ما بيمصها إلى أن يتعود أنه يمصها مص. فهو كيف يلتقم ثدي؟ الشعراوي رحمه الله بيقول هذه هداية الفطرة، مثل ما هدى الله عز وجل النحل إلى أن يحوم حول الأزهار فيأخذ رحيقها ثم يرجع إلى الخلية فيصنع لنا الشراب الذي فيه شفاء للناس. نرجع نقول هذا بالنسبة لنا. بالنسبة لله عز وجل علم ذاتي ليس تراكميا، علمنا علم تراكمي بمقدار ما تطلع وتختزن وتختزن تكون قد اتسعت آفاقك الفكرية والعلمية. بالنسبة لله عز وجل من الأزل الله عز وجل عليم. عليم بماذا؟ عليم بذاته، عليم بصفاته، عليم بأسمائه، عليم باستحالة الشريك عليه، عليم بكل مفردات الكون وجزئياته ومنعرجاته منحنياته، عليم بالرسل الذين سيرسلهم الله عز وجل، عليم بمواقف الأقوام من هؤلاء الرسل، عليم بالنهايات التي تنتهي إليها أحوال الأقوام الذين يكذبون الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، عليم بأهل الجنة في الجنة ما في الآن ما كان في جنة، عم نتكلم من الأزل نحن، عليم بأهل النار في النار. والعلم بالنسبة لله عز وجل علم ذاتي. من هنا حيث يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض ما سيكون يحدثنا عن علم. من أين أخذ العلم؟ من علام الغيوب سبحانه وتعالى، حيث يحدثنا عن المسيح عليه السلام، حيث يحدثنا عن الدجال، حيث يحدثنا عن المهدي، حيث يحدثنا عن الخسوفات. معنى ذلك أنه حدثنا عن علم قد علمه الله عز وجل إياه. وإذاك حيث نقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، علوم الملائكة قاطبة إنما هي من تعليم الله تبارك وتعالى. لما علم آدم الأسماء وأمر الملائكة بالسجود علمه الأسماء لأن الله يعلم الأسماء من الأزل. نأتي الآن للحديث الذي نحن بين يديه من أجل أن نتفق على أن الأحاديث التي أخبرتنا عن المغيبات ما يطلب مني إلا أن أوثقها فقط، حيث أوثقها يعني ثبتت عن رأس العين. هنا لسنا محتاجين إلى أن نقول كيف يكون ذلك كذلك. ثلاث خسوف. الخسوف عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة. أولا الجلسة التي كان عليها الصحابة جلسة مضمونها التذاكر في الساعة، لم يكونوا يبحثون في غير حقائق الإيمان. أنا لا أعني بهذا أنهم لا يعرفون الدنيا ولا يبنون الدنيا ولا يبيعون ولا يشترون أبدا، ولا أحد يقول بهذا، بل هم أبناء دنيا بل أبناء آخرة يكونون في هذه الدنيا، يعني عمروا هذه الدنيا وفق منهج الله تبارك وتعالى. هم يتذاكرون الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وهم على هذه الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، قول فعل تقرير، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. بدي افترض أنه اطلع وقد ذكر حذيفة أنهم يتذاكرون ثم مضى، ما الذي نفهمه؟ نفهم أن المذاكرة في الساعة أمر مشروع، لأنهم لو كانوا يتذاكرون في أن يكيدوا لهذه الأمة أو أن يدبروا يتآمروا عليها، أو قل ما شئت أنت من أمور الفواحش والبغي والعدوان والطغيان، لا نهاهم صلى الله عليه وسلم. لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا قد انحرف صاحبه عن الصراط إلا ونبه إليه. ومن هنا حتى نسمع ما الذي قاله، فقال: إنها، ها ضمير يعود على الساعة نفسها، هذه الساعة التي تتذاكرون فيها، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذه الآيات هي الكبرى، وإذا ما ظهرت الآية الأولى لحقتها سائر الآيات في تسارع. أيضا ما يخطر ببالك أنت هذا التسارع أنه يكون خلال أسبوع، لأنه أمر الله عز وجل في هذا الشأن أمر قد أحاط الله به علما، ولا يعجل الله عز وجل لعجلة الناس. أنا وأنت ربما خطر بالبال أني أريد أن، وقل ما شئت أنت من الأمنيات التي ينبغي أن تكون مشروعة، لكن ليس على مرادك وليس على مرادي، وإنما إذا ما أضمرت نوايا خيرة أنت مأجور على هذه النوايا. وقد ذكرت فيما مضى من مجالس الدجال لما يظهر، من الآن إذا وطنت نفسي على أني عدو له أنا أجر على النية، شريطة أن تكون هذه النية نية صادقة. إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر منها 3 خسوف: خسفا بالمشرق، وخسفا بالمغرب، وخسفا بجزيرة العرب. طبعا هنا فقط في لون من ألوان الشرح الذي هو نحتاج إليه، يقول العلماء: الخسف، خسف المكان يخسف إذا ذهب في الأرض، خسف عبارة عن انحدار في الداخل، وغاب فيها، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني ابتلعته الأرض. نرجو الله عز وجل أن يريحنا بخسف يصيب أولئك الفجرة الطغاة. الخسوفات الثلاثة التي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى، الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الخسوف. طبعا هنا ينبغي أن نلاحظ أمر: إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال العلماء هذه الزلزلة تضرب الأرض كلها من أولها إلى آخرها. قبل ذلك يمكن أن تقع زلازل بل كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى. وإذا قال لي قائل نحن عرفنا لماذا يقع الزلزال، هذا لا يضرنا، يعني لا ينفي أن هذا الزلزال ظاهرة كونية قد أخبر الله عز وجل عنها، وهذه الظاهرة الكونية إذا كانت في بؤر محددة، زلزال فيه وزلزال فيه وزلزال في مكان آخر، هذه الزلازل تقرب لنا مفهوم أن الأرض بقبضة الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء قول الله عز وجل، وهو من الأقوال التي ينبغي أن تراعى في التصور، هو الذي، هو ضمير يعود على الله عز وجل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلول يعني منقادة، يعني موطأ، يعني ممهد لأن نعيش فوقها. وهذا صحيح، هناك مدن، هناك ملايين من الناس، مليارات من الناس الآن فوق هذه الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا تشير إلى حركة الأرض، ذلك أن ناقة الذلول هي التي تنقاد لمن امتطاها انقيادا تاما. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لما قال إليه النشور هنا استحضر أن سنعرض على الله، وهذا الاستحضار يمنعنا من أن تستغرقنا شهوات الطعام وكلوا من رزقه. أمام الشواء ربما تغفل عن أنك راحل، أمام الحلوى بألوانها وأصنافها لعشاق الحلوى ربما تغفل عن أنك راحل. قال لا تغفل وأنت في لذائذة قد أقامها الله عز وجل لك، وهيأها لك على مائدة الله تبارك وتعالى التي هي الأرض كلها من أول آخرها، تأكل من الفواكه الطازجة، تشوي الشواء الذي أباحه الله عز وجل لك، قل ما شئت من الأطعمة والأشربة والتفكه والنسيم العليل والظلال وانتفاء الإجرام من فوق هذه الأرض، لأنه ترى ما بتناسب كثرة الطغاة مع هذه المباهج التي هيئها الله عز وجل الإنسان. أرجع إلى أقول لاحظ الخاتمة وإليه النشور، لا تغفل، ما تستغرق في كلو كلو سكوت، كلو وإليه النشور. ثم إليه النشور فيه حجر في حلوق أولئك الذين قالوا وهم يقولون، قال أحدهم إنا لعلي وإنا إليه راجعون، إن للحسين وإن إليه راجعون، الله لا يعطيك العافية، إن للحسن أشوى، الحسن الآن أتوا بسيرته، وإن إليه راجعون، نعم نعم. فيأتي آخر بيقول للملائكة ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الله عز وجل يقدرون على أن يفعلوا شيئا في هذا الوجود. أنا ما عم أتكلم، عم أتكلم حتى تعرف أنت أي طامة الآن حلت بساح المسلمين، أي طامة، من يقدر؟ قال المهدي وحده. ثم هو كأنما يعني استحى قليلا ولا حياء فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر، لا يقدر لكنه لا يفعل، ليس من حقه أن يفعل، الأمر كله وكل إلى الله عز وجل. قال وكثير من النصوص القرآنية بهذا المعنى، وإليه النشور لا إلى غيره، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما تقل لي غدا سيحاسبك فلان، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحاسبنا، الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى. أين الشاهد؟ الآية مباشرة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يخسف بكم الأرض، الأرض هذه التي هي تحت قدميك مطمئنا فوقها موطأ لمسارك ولمعاشك، هذه بقبضة الله عز وجل. لماذا أخبرنا الله عز وجل بهذا؟ قال من أجل أن نشعر أن إمساك الأرض تحت أقدامنا بإمساكه، تماسك الأرض تحت أقدامنا لأنه أرادها أن تتماسك. لذلك نعمتا الإيجاد والإمداد، أوجد الله عز وجل الأرض بهذه الكيفية ويمدها بالاستمرار إلا إذا شاء أن يخسف، ويخسف الله عز وجل فخسفنا به وبداه الأرض. نأتي الآن بعدما عرفنا هذا الخسوفات عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث صحيح. وعن أم سلمة قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: لا، إذا كثر أو أكثر أهلها الخبث. إذا أكثر أهلها الخبث، طبعا الخبث من معاني، من معاني الخبث أولاد الزنا، كثرة أولاد زنا، يعني الفاحشة تشيع حتى تصبح تملأ الهواء من أوله إلى آخره. المسألة التي تقال الآن، أنا حيث أسمع خسف وخسف وخسف، من الذي تكلم بهذا؟ أصلح من نطق بالضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العرب تفهم معنى الخسف؟ 100% العرب تفهم. إذا جاء الآن إنسان لا علاقة له باللغة أو له علاقة لكن أراد أن يحرف، قال: المقصود بالخسف بالمشرق يعني كثرة الفتن. كثرة الفتن لا ننفيها، لكن لا علاقة بين كثرة الفتن والخسف. خسف بالمغرب، بالمغرب معنى ذلك أن الحرب العالمية الأولى والثانية. أخي، لا علاقة لنا بهذا التفسير. نحن لا نحتاج إلى أن نفهم اللفظ باللغة العربية التي تضمنتها الأحاديث إلا باللغة العربية، لا نحتاج لهذا، لا نحتاج إلا أن نثبت المعنى الحقيقي لللفظ. هل وقعت هذه الخسوفات؟ سؤال طرحه الشيخ ولعله يجيب عنه، أنا ما بعرف حقيقة بما يجيب. هذه الخسوفات لم تقع بعده، مثل بقية أشراط الساعة الكبرى لم يظهر ولا علامة من علامات الساعة الكبرى. بعض العلماء، لاحظ بعض العلماء، وهذا من باب التحقيق، يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن. يعني قد تجد بعض العلماء قالوا هي وقعت، قد تجد، لكن التحقيق أنها لم تقع، وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى الكبرى. هذه الثلاثة تكون عظيمة، ليس خسفا في جزئية أو في قرية، وعامة أيضا، تشمل أماكن كثيرة. قال ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. وقد جاءت أحاديث تبين عنه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. أنتقل مباشرة إلى ما يقع في اليمن. قال صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيكون: نار تخرج من اليمن. ما هذه النار؟ قال: فهي النار التي تسوق الناس إلى مكان حشرهم. أين أرض المحشار؟ قال: في بلاد الشام، في أرض الشام. كلمة أرض الشام تشمل الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا. هذا الشمال، شمال الجزيرة العربية، هذا يطلق عليه بلاد الشام. هذا قبل سايكس بيكو، لما أقول تآمر صرنا نستحي نقول تآمر، والله لولا أننا غفل وجهلة وسطحيون لما استطاع فيروسهم أن يدخل في حاسوبنا على الإطلاق أبدا، لكن نحن جهلة وإلى الآن على فكرة. يعني سبحان الله، بعد ما بناكل اللطمة وقتها نفتح عيننا هكذا نقول: والله شريف حسين مع مكمهون، معهد شريف حسين مكمهون. اقرأ التاريخ أنت، ترى فيه السذاجة والبساطة والسطحية والغفلة والبله والمنقول، ما حتي حقا. وإلا كيف يأتي مكمهون للشريف حسين ويغريه بأنه هو من آل البيت، وسوف يسلم كل بلاد العرب، لكن بشرط أن يقتل العرب الأتراك. وقد قاموا بذلك وفعلنا وفرينا فيهم فريا من كان معنا، البريطانيون، الفرنسيون، هذول الحلفاء. تركيا كانت مع ألمانيا وخضنا حرب، شهداء منا بكثرة كل نهار، أعداد كبيرة جدا. بعدها قهقهوا، فسمعنا قهقهتهم عبر الجنرال الذي وصل إلى فلسطين وقال الآن فقط انتهت الحروب الصليبية. وجاء غورو وضع رجله على قبر صلاح الدين، قال له ها قد عدنا ثانية يا صلاح الدين. بعدها لطمة، لطمتين، ثلاثة، والله عرفنا أنه ترى. ثم سجلنا في التاريخ أنه في معاهدة الشريف حسين ومكمهون، والآن ساكس بيكو، ساكس بيكو، مزقت تنزيقا. نرجع الآن لأنه هذا سببه وهو أرض الشام، وإلا أنا ما أحب أن أدخل في التاريخ السياسي. عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستخرج نار من حضر موت. طبعا أنا ما بحاجة أن أقول والله هذه النار هي داعش، بعضهم ترى هكذا يطيب له، قل لا تفسر، الله يرضى عليك يا أخي. نار يعني نار، أيمكن أن نحملها من حيث الإمكان؟ يمكن، لكن لا نحتاج إليها. قلت مرة فيما قرأت فيما يتعلق بالدابة التي هي من علامات الساعة، يخرج الله عز وجل دابة تسم الناس كافر ومؤمن، قال والله هذه القمر الصناعي، هذا من الستينات، قمر، هذا القمر، هي دابة. أي دابة؟ وين أنت عم تكلم؟ هي دابة، هي شو هالدواب هذه اللي تمخر عباب السماء؟ مو صحيح هذا الكلام، ما نحتاج إلى مثل هذا التحوير والتزييف والتأويل الفارغ اللي ما له طعم حقيقة. هنا قال تخرج نار من حضر موت، أنا أقول هذا لأنه في كلام بهذا المعنى، قبل يوم القيامة. ما عملوها الآن؟ تحشر الناس. لما قال تحشر الناس الصحابة سمعوا، قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني إذا كانت هذه النار تحشر الناس، هل من أمر تأمرنا به؟ علما بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار خلق الله بعد الرسول قد هيأهم الله عز وجل فأحسنوا التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما سألوا أسئلة نحن أستفيد منها الآن حقا، وإلا لو أنهم سكتوا لما ضرهم ذلك، ويدرون أن هذا من علامات الساعة. مثل لما خبرهم عن الدجال، لما سألوا بيّن أن الدجال إذا ظهر يعني سيكون في زمن المسيح السلام، ومع ذلك قال ما تأمرونه. وحذيفة من اليمان هذا دأبه، حيث يسأل أنه دعات على أبواب جهنم وكذا وكذا، فقال له ما تأمروني يا رسول الله؟ هو سأل لي أنا على فكرة، مو لك أنت، مو له هو حقيقة. قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، لا تغفل عن هذا المعنى، إذا ما ظهرت النار من حضر موت فعليك بالشام واقتبعين الله. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. كلمة مشرق ومغرب لا مانع من أن نؤكد أن العلماء قالوا هي نسبية، يعني ما هو مشرق لنا قد يكون مغرب لغيرنا، وهو مغرب لنا قد يكون مشرق لغيرنا، إذا كنا نحتاج إلى أن نحدد. قال تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، يعني ما يصح أن أقول الآن أولئك الذين يمتطون صحوة البحر الأبيض المتوسط من أجل أن يهاجروا إلى الغرب. يا أخي مشرق ومغرب هنا، الله يرضى عليك. ثم قال نار تحشر، نار النار الفتنة، لا لا لا، أنت ما تهوم، ما نحتاج إلى هذا التهويم على الإطلاق. وقال الحافظ بن حجر في الجمع بين أخبار هذه النار إن ابتداء خروجها من قعر عدن ضبطا، يعني فإذا ما خرجت انتشرت في الأرض كلها، ما عاد في مشرق ومغرب الآن في هذه الحالة. والمقصود بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إنما هو إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. قال مشرق ومغرب على أنهما جهتان رئيستان مثل مشرق الشمس ومغربها في شمال وفي جنوب أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس أي إلى الشام قبل قيام الساعة وهم أحياء على ثلاث طرائق أي على ثلاث أحوال: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربع على بعير، وعشر على بعير. أي أنهم يتعاقبون ركوب البعير الواحد. قبل أن تسألني هو فسر أنه عشر على بعير أوف. إما أنهم سمول يعني قطعة صغيرة جدا وكلهم ركبوا على ظهر الجمل، أو شو هذا الجمل؟ الجمل معناته من هون لباب المسجد. قال لا يتعاقبون. وهذا لما توجه الصحابة إلى غزوة بدرين كانوا يتعاقبون البعير، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان. قال يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي عنك. قال ما أنتما بأحوج إلى الثواب منكما، أنا أحوج إلى الثواب منكما. وهذا التربية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاقب، فيركب بعضهم ويمشي بعضهم، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، تبيت معهم يعني، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، أي تلازمهم كل الملازمة إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويمكث 40 عاما يعمل فيهم بكتاب الله وسنته، يموت عليه الصلاة والسلام فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من تميم يقال له المقعد، فإذا مات المقعد لم يأتي على الناس 3 سنين حتى يرفع القرآن من الصدور، صدور الرجال، ومن المصاحف. ومنهم رفع القرآن من المصاحف والصدور وخراب الكعبة بعد موت عيسى على يد الحبشة، يعني ما ينقضوا الكعبة إلى الحبشة، يأتي قوم من الحبشة وهم على نصرانية شرسة جدا، واليهود منهم أشرس من غيرهم. قال يسري عفوا ورجوع أهل الأرض كلهم كفارا، لكن لا تظنن أن هذا بين عشية وضحاها، يتسرب الشرك والضلالة قطرة قطرة فإذا بحوض الحياة يمتلئ بالكفر، وإذا بقي بقية من المؤمنين يرسل الله عز وجل من قبل اليمن ريحا طيبة بارزة فتقبض الناس ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون المنكرا، يتهاجون في الطرقات تهاجج الحمر، ما في لا حلال ولا حرام، فيتمثل لهم الشيطان ويقول أطيعوني، فينصب لهم الأنصاب والأزلام والأصنام فيعبدونها دون الله عز وجل، لأن الأرض ما دام فيها من يقول الله الله يقيها الله عز وجل، لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، فإذا لم يبقى إلى الشرار كأنما تطوى هذه الدنيا على هؤلاء الشرار. وعن حذيفة وأبي هريرة معا قالا يسري على كتاب الله ليل فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف مسلم إلا نسخت. وعن ابن عمر قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء، يعني ينسخ يرفع، فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب عز وجل ما لك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود أو عدت، أتلى فلا يعمل بي، فعند ذلك رفع القرآن. يعني تصبح الآيات القرآنية أو القرآن الكريم ما أنزل من أجل أن يطبق، وإنما أنزل من أجل أن يتبرك بآياته. وعن حذيفة قال يدرس الإسلام، يدرس يعني يندرس، كما يدرس وشي الثوب، كيف الثوب الجديد ثم إذا مضت عليه أيام كيف هذه الجدة تزول وتذوب، كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى. ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، يعني تمحى أركان الإسلام. ولا تنسى أنه إذا كان هناك، أنا ما أقصد الآن أننا قد بدأنا، ما أقصد هذا، والإسقاط من الخطورة بمكان، لا تسقط أحاديث أنه والله هذا زماننا، لا لا، الآن فينا خير كثير جدا حقيقة. وإنما لا مانع من أن يذكر بأنه نسبة الذين يتركون الصلاة من الشباب تكاد تكون 70% من عقر الصلاة، بل ما هذه الصلاة يعني؟ يعني أذكر أحد الأحباب عنده ولد وهو حريص عليه، تخرج من الجامعة فقال لأبيه أنا ما بدي صوم، ما بدي صوم. خير؟ قال له يعني ماذا أصوم؟ هذا الجوع لماذا الجوع؟ لاحظ، فما صام، ما صام فعلا، ما صام، لاحظ. لكن هنا ما يدرى، لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، يهمل. بل هناك من يدعو إلى إلغاء الإسلام كله من أوله إلى آخره، ويبقى من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله تضمحل أيضا. أنا بذكر أجدادي كانوا يقولوا لا إله إلا الله، أذكر هذا، فنحن نقولها. فقال رجل لحذيفة فما تغني عنهم الكلمة، يعني هذه الكلمة الآن إذا كانوا يقولونها بناء على مثل هذه الأحوال الهشة. فأعرض عنه حذيفة، ما أخبره ما الذي تغني عنهم هذه الكلمة أو تغني عنهم. فعاد عليه السؤال ثانيا وثالثا، فقال في ثالثة تنجيهم من النار، يعني من الخلود في النار، لأنه من خرج ومعه لا إله إلا الله، هذه بشارة عظيمة، إذا كان معه لا إله إلا الله يخلد وإن أدخل النار. وعن أنس قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، تضمحل تفنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعن ابن عمر نحوه، وزاد ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، فلكأني أنظر إليه أصيلع أقيدع يضرب عليها بمسحاته أو معوله. الأخير، وبعدها إن شاء الله نبدأ بعلامات الساعة الصغرى على الإجمال وعلى التفصيل، ما ظهر منها، ما ينتظر، ما ظهر وبقي، ما ظهر وانطوى. علامات الساعة الكبرى متتابعة، ما أن تظهر واحدة حتى تتبعها بقية العلامات الأخرى. ورد عن عبد الله بن عمر رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم الآيات، يعني العلامات الكبرى لقيام الساعة، خرزات منظومات في سلك، إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا، يعني المسبحة التي بيدك متى ما انقطع السلك لملم الحبات إذا كنت تقدر على لملمتها.